بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من برنامجكم أنوار مكة والمدينة، ونرحب بسماحة الشيخ علي الكوراني ضيف البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا بكم وعزكم الله. سماحة الشيخ، عنوان الحلقة في هذا اليوم وفي هذه الليلة هو نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله ومكة والكعبة. مشاهدينا الأعزاء، كم هو جميل أن نعيش في أجواء النبي صلى الله عليه وآله وهو في مكة ويطوف حول الكعبة ويتضرع إلى ربه في أجواء مكة والكعبة. ونسأل سماحة الشيخ، ماذا تعني مكة للنبي صلى الله عليه وآله؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه وخاتم أنبيائه وسيد رسله محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ونور الله قلوبنا وقلبك يا أخي وقلوب المشاهدين، جزاك الله خيرا، بأنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنوار كعبة الله، وكلها من أنوار الله سبحانه وتعالى. آمين. ماذا تعني مكة للنبي صلى الله عليه وآله؟ هذا يتوقف على أنه نحن نعرف كيف يفكر رسول الله، ومثل ما يطمع أن يصل إلى أفقه يعرف شيئا من أفقه. هو الله عز وجل يقول عن رسول الله، احنا نتصور أنه كيف يرى جبرائيل، الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين، أفق المبين. ولذلك نرد بها هذه غته غتا وما سبب. أصلا أفق رؤيته صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه، أفق مبين. هذا الأفق المبين لرسول الله ليرى منه الأشياء، يرى منه مكة، يرى الكعبة، يرى الناس. أي أفق؟ أي عقل؟ أي ذهن؟ أي مشاعر؟ شخصية درجة أولى في العالم. جاء يهودي سأله، يا رسول الله لماذا أنت قلت أنه أفضل الرسل؟ خبر رب أفضل الرسل، هل يهود قامت قيامتهم أفضل من موسى؟ متعصبين وهم يتكلمون على موسى ويسبون موسى ويطعنون به. اليهود يطعنون في أنبيائهم، لكن إذا فضلت لأحد على أنبيائهم ثور فائرت، ولو كان الرسول منهم. نعم، لما تكلموا. نعم. المهم، قال له لأني أول من أجبت عندما سأل الله عز وجل الخلق ألست بربكم، أول من قال بلى. مسألة الميثاق. أفقه صلى الله عليه وآله وسلم، عقله لا يقاس به محمد، وآل محمد عندنا لا يقاس بهم أحد. هو قال صلى الله عليه وآله، نحن، ليس فقط أنا، نحن آل محمد لا يقاس بنا أحد. نحن الرسول والأئمة المعصومين. نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائعنا. هذه ثبت عن علي. نحن إنتاج ربنا والناس صنائع، لا نقول نحن خلقناهم، وإنما هم تربيتنا، شغل أيدينا. هذا من معانيها. نعم. أعمق من هذه، صناعة ربنا تصل بالولاية التكوينية، ما زي ندخل فيها الآن. نعم. لكن نحن إنتاج ربنا والناس إنتاجنا. هذه الآن خذها. نعم. كيف يفكر رسول، مظلوم رسول الله إلى الآن، إلى الآن. ويا ويل ذلك الذي يقول محمد طارش بلغ رسالة وراح، أو الاتجاه الأموي اللي أراد أن يرفع مستوى بني مروان الخليفة الأموي، والحجاج يخطب أمام الناس بالحج، بمكة في مركز عظمة الله ورسوله. يقول: أيها الناس، أيهم أي من أكرم، أيهم أعظم عندكم، رسول المرء في حاجته أم خليفته على أهله؟ يقول: لا، خليفته اللي أمن عليه يخليه بعده. يقولهم: إذا أيهما أعظم قدرا؟ إذا واحد دزيت رسول يبلغ شيء هذا أعظم قدرا، لو واحد خليته مكانك نائبك في أهلك في قصرك في ملكك في بلدك هذا أعظم. قال: إذا نعرفه خليفة الله رأسا، خليفة الله الأموي، ذاك رسول الله رسوله في حاجته، خلاص هذا خليفة. الخليفة الأموي أفضل من رسول. نعم نعم هكذا يريد. نعم نعم نعم نعم, نعم. وصراحة قال في المدينة رآهم يطوفون حول قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبل المسلمين قبلون المسلمين نعم. طبيعي. يقول: يطوفون حول أعظم ورمة بالية، هل لا طافوا حول قصر عبد الملك؟ ثقافة اليهودية. هو نفس عبد الملك قال هذا الكلام؟ الحجاج. الحجاج. نعم. وزير عبد الملك والقائد العسكري. نعم. والمطلق والحاكم المطلق اللي مسلم العراق والحجاز. نعم. نعم. إذن هذا الذهن أنه كم تملك فعلا، يعني النظرة المادية الضيقة هي التي تحجب المسلمين عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وتحجبهم عن رؤية لمكة. أخي الكريم، نحن من بعض مشاعر رسول الله صلى الله عليه وآله نعرف كيف كان يفكر، يعني نعرف جانبا أشعة من أفقه العظيم، من رؤيته العظيمة، من تعامله. اعتقادنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان نبيا وآدم بين الماء والطين. نعم. وكان نور الله وفي صلب آدم، ومن رحم طاهر إلى من صلب طاهر إلى رحم مطهرة، آباء كل مؤمنين، وأنه منذ ولد كان نبيا، ومن لما كان فطيما بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام ورواها الجميع، وبعدهم يقولون ما معصوم ما معصوم ما معصوم. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته، يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم. من أعظم ملك أستاذ لهذا الطفل، يعني كيف يفكر وكيف يفعل. إذن أخي الكريم، ماذا تعني مكة لرسول الله صلى الله عليه وآله والكعبة؟ إذا عرفت الشخص كيف يفكر تعرف أن هذا الشيء ماذا يعني له. بالله عليك تعال تفضل تعبده في غار حراء، وجد عبد المطلب يتعبد فيه. هذا قبل الإسلام يعني. نعم نعم نعم قبل البعثة. قبل البعثة. نعم. هذا إذن غار حراء مسألة شغلة، متعبد إبراهيم عجيب، إسماعيل وإبراهيم، إذن في برنامج عبادي خاص موروث. كيف يفكر؟ يمكنني أن أجيب عن قولك باختصار أخي الكريم بفهرس. نعم. مكة تعني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله تعني له جبال فاران كما أفهمها الله لإبراهيم، تعني كعبة الله بيت الله عز وجل الذي جدده أبوه إبراهيم، تعني له أنه هو من هذه السلسلة الطاهرة ورثت إبراهيم من فرع إسماعيل، تعني له طفولته وأبوه اللي ما عاش معاه، وأمه التي عاش معاها مدة قليلة، وتعني له حالة اليتم التي نشأ فيها. وأنت انظر إلى أيتام العالم، أنا تتبعت في أشياء ملفتة من ملاحظات جديدا، أن ملاحظاتي على الهمدانيين ما فيهم متوسط بالذكاء، عندكم هنا مدينة همدان في إيران ابن سينا منها. نعم. ما فيهم أو كان فيها، المهم ما وجدت وسطا في الذكاء، إما نازل جدا كلهم أذكياء، لا إما نازل جدا أو صاعد جدا، وسط لا يوجد في الأيتام، لا تجد وسطا. أنا اتبعت الأيتام، إما أن يكون جيدا جدا أو شرير خبيثا. سبحان الله، ما هو السر في ذلك؟ اليتم الذي ربى فيه رسول الله، الله رباه فيه، هذا اللي جوهرت شخصيته. يعطي عاطفة خاصة، حنوا خاصة، رؤوف رحيم، هذا نوع اليتم المطلوب. يعني مكة تعني له يتم، يعني اليتم هنا تكامل حتماً حتماً حتماً، كما أن أنه ما يعرف يقرأ ويكتب لو أراده ولا عرف مرة المكتوب نطق له نفسه. نعم. لكن هذا لا يقول الشعر. مرة الله يرحمه أستاذ نصيحة من باغي الصر، أنا قلت شعرا رحمة الله، فأخذ يمدحه، قال أنا ما أستطيع أن أقول بيت من الشعر، فأنا قلت له وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قال ذاك في رسول الله كمال، فيه نقص. تعبير حلو. نعم. هذه أشياء في رسول الله ليثبت أن هذا الكلام اللي نزل عليه لا يقوله هو، ما يعرف ما له سابقة، لا يكتب ولا يقول شعرا، هذا ليثبت أن هذا ما نزل عليه من الله. نعم، هاي المسألة مهمة. نعم. تعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكمل الفهر الأخ الكريم. نعم. تعني له أنه لما نشأ أبوه عبد المطلب شيبة الحمد رئيس العرب، ليذهب إلى اليمن تبع وحمير وابن ذي يزن يحترمه يجله، لما يأتي إلى الكعبة يأتي وحول 10 من أولاده وموكبة وهيبته، ويجلس بفناء الكعبة، بفاي الكعبة يجلسون مجلس ما يجلس عليه أحد، وإلى محمد يجلسه إلى جنبه، ما أحد يجرؤ أن يأتي إلى مجلسه إلا هذا الطفل، شيخ الأبطح اسمه. نعم. مكانته. نعم. وابني يهتم به، له مستقبل، يبين أنه سترون يتكلم. نعم. فهو هذا التعويض عن اليتم، يرى هذه المعزة بجده، المكان، المقام، الغنى، الارتياح، فقدان لجد ثمان سنوات. سمحت الشيخ إذا تسمحون نذهب إلى فاصل ونعود لإكمال الفهرس. تفضل. إن شاء الله. تفضل. مشاهدين أعزاء، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، نرحب بكم مره اخرى وبسماحه الشيخ علي الكورالي. اهلا وسهلا بكم سماحه الشيخ. اهلا بكم اخي الكريم، الله يسعدك. سماحه الشيخ، كان الحديث قبل الفاصل حول فهرس في علاقه النبي صلى الله عليه واله في مكه والكعبه. نعم. ماذا تعني الكعبه ومكه لرسول الله صلى الله عليه واله؟ صلى الله عليه واله. كلنا تعني حياته في كنف جده عبد المطلب رضوان الله عليه، لما نسيه رسول الله بل افتخاره به. حنين لما انهزم المسلمون وبقي يفتخر، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يعني بنوتي لعبد المطلب افتخر بها بعد نبوتي. هذا يسمونه مشرك؟ كيف يقول مشرك؟ نعم. تعني اذا يفتخر النبي به. نعم. تعني انه لما عبد المطلب راد أن يتوفى، لما حضرته الوفاة أمسك بيد أبي طالب ووضع يد النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، سلم فيه، سلمه إلى أبي طالب. سلام. نعم. تعني حياته في بيت عم أبو طالب، ربوة بيت أبو طالب ربوة، كانوا يسمينا مدرسة النجاح، مدة سوما مدرسة، والفعل نعمل اسم مدرسة النجاح، لكن بعدين هدموه مع الأسف. بيت أبو طالب. نعم. بيت أبو طالب كان طالب وأم هاني وعقيل وعلي ولد بعد النبي لما راح صلى الله عليه وسلم، ويصف هو فاطمة بنت أسد. هنا أمي يقول أمي يعني لا تسمحون نتوقف ولو هنيه. يعني مسألة عبد المطلب سلام الله عليه أو رضوان الله عليه يعني يختار بيت للنبي في بيت أبي طالب، يعني تأمل في هذه المسألة فقط في هذا الموضوع، أنه ما لبيت أبي طالب وما لأمير المؤمنين سلام الله عليه من دور في الإسلام ويفهمه عبد المطلب في ذلك الوقت، ماذا يعني هذا؟ ماذا يقولونهم؟ نعم. يقولون لأن عبد الله وأبو طالب من أم وحدة، شقيقين. نعم. من أولاد عبد المطلب. نعم. فهذا طبيعي أنه يسلم ابن الشقيق المتوفى إلى أخوه. هذا الوضع الظاهري للقضية. نعم. لكن هم ما يعرفون أن عبد المطلب ليش ما طالب بإبله وقال أنه للبيت رب يحميه. نعم. وليش كان يدز ابن عبد الله اطلع على جبل ابي قبيس انظر هل ترى شيئا لما رأى طير الابابيل. نعم. وليش لما منام طلعوا اعاد زمزم. وليش لما راحوا انه قريش كلهم رادوا ياخذوا منا زمزم احتكموا الى شخص وابتاه بالصحراء ونبع الماء لعبد المطلب هناك. ليش ليش ليش ليش طواف سبعة اشواط اقره الاسلام، ليش حوالي 10 تشريعات عبد المطلب سنها في مكة سنن بصفة رئيس، ما قال لهم لا نبي ولا شيء بس قال اعملوا هكذا. يعني سنها من الاول من جديد. نعم نعم نعم. وليس كانت موجوده يعني؟ لا لا لا ابدا. نعم. طواف سبع اشواط لم يكن، لم يكن موجود، لم يكن غير دية الابل، غير نفي الفاسدين من مكه. نعم. غير غير حلف الفضول، حلف الفضول. نعم. نصر المظلوم في مكه وحفاظ على قداسه الحرم والبيت الى اخره. نعم. المهم نعم تسليم عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالب بإلهام إلهي، هؤلاء يعملون بإلهام إلهي وهيئ له بالظاهر أنه وضع طبيعي. نعم نعم نعم كذلك. نعم. وفاطمة بنت أسد عوضت أمومته، يبكي عليها كان كل المسلمين يرون لما توفيت في المدينة كيف نزل في قال الأمين يعني أم علي. نعم نعم سلام الله لي كيف نزل في قبرها وكيف وكيف أعطاهم قميصة بالأول كفنوها فيه وكيف نعم بكى نعم. وقال يا رسول كبر عليها كذا تكبيرة أكثر من تكبير المسلم العادي. قالوا له يا رسول الله، اعترض عليه أحد الصحابة المعروفين. نعم. قال أمي الله أمي الله. هي أمي التي ولدتني. تعبير جميل وفيه معاني يعني واقعا مهم. نعم. يعني له أمه فاطمة بنت أسد، يعني له لما يقول أنه كان عندها نخلة طيحن تمراتها فالأولاد يسبقوني عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هي تجمع منهم تضمهم عن أولادها تؤثره وكانت تؤثرني. يعني له يعني سمعت شيخ الداري باللغة العراقية بدرجة الداري إيثار يعني حتى داري مدراء خاصة. نعم. عادة المرأة عز من أولادة تساوي. نعم. عز من أولادة عندها مفاهيم أخرى قيمة أخرى على أحس وإلا عادة تساوي. نعم. غايته. نعم. المهم تعني له صلى الله عليه وآله وسلم مكة فترة عمل مع عم أبو طالب، كان يشتغلون بالسوق يبيعوا الحنطة والعطر، وتعني له تجارته وكسبه وتجارته لخديجة، تعني له الله هيأ لخديجة هذه المرأة العظيمة واللي نصرت الإسلام وصدقت، وكما قال رسول الله لبعض النساء قال له ادخل لأنه دائما يقول لك أنت تحن لخديجة، ولقد عبد الله كلا بخير منها ما تذكر من عجوز من قريش حمراء الشدقين. قال لا والله ما أبدل أن الله خير منها. الله خير منها. أي والله. وقال لهم أعقم أرحامكن وأعطاني منها الولاد، صدقتني وكذبني الناس آثرتني. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وين نزل؟ ما نزل لا في بيتهم لا في بيت أحد. نصب خيمة على قبر خديجة المعلى ونزلوا أول راح قبل. جميل جميل هذا الوفاء والوفاء. نعم العجيب هنا أنه جايب 10,000 جندي وباتوا أول يوم في ضواحي مكة وإجاهم أبو سفيان وقرر اتفقوا مع قريش يخلعوا أسلحتهم وسيروا طلقاء وينفذ فيهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله ما إجا رأسا للكعبة إلى قبر خديجة ثم جاء إلى الكعبة. وهذا من العجائب، هو كل عمره من أي سفر يأتي إلى الكعبة ثم إلى بيت خديجة، لماذا انعكس؟ هل مدخل الكعبة؟ نعم. ربما يكون هناك ظروف في دخوله إلى مكة، أنه هو قصد يتأخر شوية وبعث سعد بن عبادة يدخل على قريش، هم يعتبرون أنه أعداؤهم الأنصار يمانيين ذولي أخذوا ابننا وحموا ابننا وحاربونا وكسرونا إلى آخر، يعتبرونهم أعداء. أعطى الراية بيد سعد بن عبادة. سعد نادى اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. خافت قريش وكلهم راضين بحكم رسول الله، يعني قتلا حكم الحرب قتلا او اسرا او فداء، يعني ما حكم به رسول الله حتى لا كان القتل. نعم نعم نعم. لما دخل سعد اجوا ذللونه، واجا ضرار بن الخطاب وجدتي كل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لا تقل هكذا، قل اليوم يوم المرحمه. جاوبه اسمح لي نعم. هذا بعدين. أنخل من استيعاب لابن عبد البر 2597 يقول أنك راية رسول الله كان بيد سعد، يقول هذا لما وصل سعد ابن عبادة، يقولون لما وصل لأم أبو سفيان قال له أمرت بقتل قومك مصطفين، ذولاك خلعين سلاحهم مصطفين والجيش داخل سووا استعراف. نعم. يقول أبو سفيان أخذ يصيح أنه يقتلون، ماذا صاح؟ يقول إني أنشدك الله في قومك فأنت أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم. خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن صاروا يعرفوا. عجيب. والأول ما يقولوا إلا مذمم ويجوزوا الناس يسموه يتعاونوا مع اليهود عليه وإلى آخره. بعدين ضرار بن الخطاب الفهري من فرسان قريش وشعرائها، من المشركين الفرسان اللي لهم دور اللي في الخندق عفى عن عمر بن الخطاب وعلى رمح بين كتفيه وخلى روحه وسجلها واحدة عندك، وبعدين كان يعرفها ضرار بن الخطاب. ولا فهري عمر بن الخطاب عدوي، هذا فهري. نعم. وشاعر مفلق له في هجاء رسول الله صلى الله عليه وآله قصائد سيئة. ماذا قال؟ إذا ألقى للنبي يعني، ولعله أيضا ارتجالا. نعم. يقول له يا نبي الهدى إليك لجائي وإليك لجاحي قريش ولا تحين إليك لجأت، بمعنى قريش حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقتا البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء. سعد بن عبادة. نعم. خزرجي لو يستطيع من الغير رمانا بالنسر والعواء وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء إذ تنادى بذل حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء. يعني أبو سفيان يشهد لك أنه قال هو هددنا. فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء من ثابت ثم ثابت إليه من بهم الخزرج والأوس أنجم الهيجاء لتكونن بالبطاح قريش بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء. راحت قريش فانهينه فإنه الأسد فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء إنه مترك. تعرف حق قريش على سعد وتعرف أنه ليش نفي من المدينة وليش القتل في سوريا. خذر السؤال أعداءنا أنصار. المهم النبي صلى الله عليه وآله قال لسعد بعث لسعد أنه أعطي الرأي. بعث عليا أول شيء بعث لسعد ما إجا أو صار فيه يعني في الموضوع خلل ما فهم الأمر سعد. نعم بعث عليا أخذ اللواء من سعد. هذا خزرجي يدخل مكة فاتحا؟ لا هذا علي يدخل. قال له نادي اليوم يوم المرحمة. قال لي علي سلام الله عليه. علي نادي اليوم يوم المرحمة اليوم صون الحرمة اليوم عزت قريش اليوم عزت الكعبة. احنا ما عندنا شغلة خلاص. ومن دخل بيت أبو سفيان فهو أمن دخل الكعبة فهو أمن. نعم أخي الكريم مكة والكعبة تعني لرسول الله صلى الله عليه وآله إذا نص عرضنا الشريط ولو تكلمنا عن ختام الفتح البعثة النبوية محاولات قتلة هجرتة القرآن المتنزل عليه طواف عند الكعبة ضراعات عند الكعبة الآيات العظيمة التي رآها جبرائيل مرتين طلب منا ورآه رسول الله طلب منا أنه تستطيع أن تريني نفسك كما أنت وقال نعم انظر لي وهو صاعد سد ما بين السماء وكعبة كالكعبة تعني له الكثير صلى الله عليه وسلم وأعظم ما تعني له أن رب الكعبة ورب المشروع ورب إبراهيم اختار رسولا للعالم وأخذ في مشروع يبلغ رسالته ويعمل يهتدي على يديه الناس وقريش كلها متحدة ضده وتعني له حصار 5 سنين في روايات 5 سنين ونصف طار الحصار حصار الشعب. نعم سمعت الشيخ شكرا جزيلا جزاكم الله خير الجزاء. نكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مشاهدين الأعزاء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم فكونوا معنا. مشاهدينا الاعزاء نرحب بكم مره اخرى وبسماحه الشيخ الكوران. اهلا وسهلا بكم سماحه الشيخ مره اخرى. حياكم الله. سماحه الشيخ كان الحديث عن ماذا تعني مكه للنبي صلى الله عليه واله وهذا الفهرس للشريط الذي عرضتموه لا زال لحد الان لم يكمل. طبيعي. نعم تعني له الكثير صلى الله عليه واله وسلم فيما نفهم عنه وما رأيناه يهز هزة. تعني له أنه عندما بعث بالرسالة أول ما بعث بالرسالة لقومه بني هاشم قريش عرفت ولو بعد ما خاطبهم وانذر عشيرتك الأقربين المرحلة الأولى لكن عرفوا أنه هو ادعى النبوة ثارت المقبرة قبل أن يدعوهم وبنفس الوقت وفى عبد المطلب آمن له من آمن من بني هاشم واجتمعوا وحموه كلهم وبن هاشم معروفهم بالشجاعة. هذه كانت صدمة يعني أول فائرة الزنابير قريش على هذا الادعاء برأيهم ورأسا تكاتف بن وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب اللي هذا تعني له أنه السلوى. سمعت شيء غير أبو طالب منه وقف يعني مشهور حمزة وجعفر وحجر. لا بعد هؤلاء يعني عندك عبيدة شو اسمه من بني هاشم يوجد أشخاص المستشهد في بدر عندك بعضهم في حنين كان، وإلا عمدة قيام الإسلام يعني شجعان الإسلام وأبطاله هؤلاء اللي على أكتافهم الحروب والانتصارات صارت علي وحمزة وجعفر، هم اللي كانوا. ومن الناس ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كانوا متعهدين بالشهد أنه تؤمنون بأنه نبي الله، ماذا نفعل؟ نحميه ونبذل دماءنا دونه. وثلاثتهم وفوا هؤلاء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سنوات الشعب كيف كان يعيشها لابد في نفسه، وخديجة لها تأثير في نفسه صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان يذكره بإكبار، رحم الله عني أبا طالب. كلهم حتى اللي يحاولون يتكلمون على أبو طالب، والعجيب أنه معاوية يدور على أي منفذ ضد علي، ما قال لأبوك مات مشرك أبدا. ولما استسقى النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة يقول رحم الله عني أبا طالب، لو رآنا لا سر قلبه، من منكم يحفظ قوله؟ نعم مشهورة القصيدة، عندما أهل مكة قحلت والزمزم شحيحة وأهل مكة، ودعا توسل لرسول الله في عبد المطلب. مكة تعني لرسول الله صلى الله عليه وآله روحات إلى عكاظ وإلى أسواق العرب، يعرض عليهم أن يحموه ليبلغ رسالته. تعني له لما آخر سفر راح إلى الطائف بعد وفاة أبو طالب. تعني له لما فقد خديجة وأبو طالب وسماه عام الحزن. تعني له ضراعاته عند الكعبة وصلواته. تعني له طوافه أول ما بعث وجاء للكعبة. تعني له أنواع الأذى اللي كان يتلقاه وهو مأمور من ربه أن يداوم بالكعبة وبالصفا، وإنه أمر يداوم أنواع الأذى من قريش. تعني له مؤامرات دار الندوة. تعني له أبو جهل اللي حاقد شخصيا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماشي وهي قاعد في مكان، تعرف ليش حاقد عليه؟ أراد أن يسبق النبي فوقع فانكسرت صابونة ركبة أوشي. بس طريق لأنه رد يعبر عنه وقع، صار عنده حقد. تعني له صلى الله عليه وآله من آخر ما تعني بحجة الوداع خطب في مكة. وماذا قال للمسلمين أول ما وصل واللي حضروا عشرات الألوف؟ قال لهم موعدنا معكم غدا في المحصب من منى، حيث تمر القوم على الكفر، حيث أجمع القوم. محصب ما هي؟ الجمرة الكبرى بجهة الجبل، كان مؤتمر رؤساء قريش وكنانة لمقاطعة بني هاشم وحصارهم. يعني أخبر عنا النبي قبل أن يقع. لا لا لا هذا فتح مكة بحجة الوداع. في حجة الوداع. هو كان في السنة الثالثة من الهجرة أو الرابعة. الثالثة أو الرابعة. فحجة الوداع يعني العاشرة، يعني 6 سنين قبل. فيقول لهم موعدنا معاكم بمكان المؤتمر اللي أقامه المشركون والكفار ليتآمروا على الإسلام. هؤلاء اللي وقعوا وختموا وتآمروا نصهم كانوا حاضرين. راضي يذكرهم ذاك يعني. يريد على مركز المسلمين يذكرهم بذاك. نعم. يعني له يعني تعني له عرفات، تعني له مستقبل الإسلام، تعني له كم أحاديث وأدعية عن مكة عن مستقبل مكة، وتعني له ما أخبر به أنه من مكة سوف ينطلق بنا، بدأ الله هنا بمكة، رسالة نزلت علينا والأمة راح تضعف وتنهار، تتداعى عليها الأمم كقصعة السريد، كتداعي الأكل على قصعة السريد، ومن هنا يختم الله بالمهدي من ولدي. تعني له هذا شريعة مستقبل الأمة كلها من مكة. نعم. يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهذا ما تفضلتم به يعني الشريط أو الفهرس يعني لماذا تعني مكة للنبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النقاط شيء ذكرت شيئا من التفصيل، وإلا يا أخي النقطة الواحدة منها غنية. أنت محمد تتكلم، إذا أنت تتكلم إذا تصف لك وردة جميلة تأتيك المعاني وتجد فيها غنى. نعم. أنت تتكلم عن الكعبة، عن رسول الله، عن الوحي، عن مكة، عن أعظم المعاني وأغنى المعاني. تتكلم أنه كيف كان يشعر رسول الله صلى الله عليه وآله هو في مكة، وكيف ينظر إلى مكة. طبعا هذه حياة عريضة وغنية وعظيمة اللي وصلنا منها، واللي فهمناه من هذا الجزء الضئيل هو غني ويحتاج إلى أحاديث ساعات. نعم. شكرا جزيلا سمعت شيخ. سمعت شيخ، لا بأس أن تذكر لنا بعض المواقف، مواقف النبي يعني مع الكعبة ومع مكة. نعم. عندنا تقديس النبي صلى الله عليه وآله للحجر الأسود. نعم. أول شيء أنه يعتقدون بالمصادفات، بالمصادفة. ما معنى أنهم لما يبنون مكة ويصلون إلى من يضع الحجر الأسود؟ نعم. ويختلفون عليه، لماذا اختلفوا عليه؟ يعرفون أنه الذي يضع الحجر الأسود هذا شرف، واختلفوا عليه. نعم. وهذا إرث من أولاد إسماعيل من إبراهيم، ونحن عندنا أن الحجر الأسود أي واحد يضعه في غير مكانه إذا مو معصوم ما يثبت ولا يربط ولا يركب أبدا، لازم نبي أو معصوم. يجب أن يضع هذا الحجر فوق هذه القواعد التي تحت التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. كلهم يقولون الحجاج ما استطاع يوضع لما دعا الإمام زين العابدين. نعم. وضعه كأنهم فصل، يضع ذاك ما يطلع، ما يطلع، ما يركب، ما يركب. نعم. هذه ليست أسباب المادية. رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه هو الذي وضع الحجر في مكانه، ورضاهم لقبائل، أربع قبائل، هو من بني هاشم. نعم. كل واحد مسك بطرف ورفعوه له هو وضعهم في مكانه. نعم. كما في الرواية. نعم. موجود. تعني لرسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من الأشياء مكة الكريمة. خلو تتصور أنت آخر مشهد قبيل الهجرة، كان يصلي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله يصلي وهو ساجد، وأبو عمرو بن العاص وواحد من كبار هؤلاء اللي بعد صاروا حكام التاريخ هؤلاء. نعم. واحد ذابح جمل برا، جابه كرش الجمل وغيره وضعه على ظهر النبي هكذا، وهو يقرأ القرآن ويسفرون ويأذون ويضربون وغيره وغيره. إيه يعني ولكنه تعجب كيف كان محفوظ من القتل العلني، ما يردون، يخافون من بني هاشم من القتل العلني، معادلة قبلية. نعم. ثم لماذا لم يكن يأخذ عليا دائما معه؟ حسب ما يقول الرب، من كان معه ذاك اليوم؟ فاطم، انت ثمان سنين سلام الله عليه. نعم. كانت معه، والنبي صلى الله عليه وآله بها الجو، ولم يرفع رأسه، لم يقطع سجدته. انت بالله عليك صف واحد ساجد وأعداءه، واللي صار لهم 10 سنين يخططون لقتله، والآن يلقون عليه شيء ويكهكهون ويمكن مسلحين وما يرفع. يعني ماذا؟ يعني هو بعالم أعلى. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملهم من ربه، محايله من ربه، مسدد من ربه، مدام ما ينطق عن الهوى، ما ينطق، يعني يفتح كلمة حرف من فمه إلا وحي يوحى، فعله كذلك. كل فعل صلى الله عليه وسلم. سمعت الشيخ هنا بالنسبة لفتح مكة أكو قول هو للرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يوم فتح مكة كما في الرواية ينقلها الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتابه من لا يحضره الفقيه، إن الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار. وفي رواية أخرى أيضا في هذا المضمون أن رسول الله عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن الله عز وجل في مكة 3 مرات من الدهر، فأذن الله له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض. هنا سمحت الشيخ في هاتين الروايتين ماذا تعني أحلة الرسول ساعة من النهار ولم تحل لا لقبله ولا لبعده؟ مكة لها أحكام خاصة متفق عليه، الحرم أحكام خاصة، المسجد أحكام خاصة، الكعبة أحكام خاصة. من لم يقول أنه هذه المدينة تحرم عليها وتحله، يعني يجوز له أن يقتل عدوه فيها. صباح شبخ لدينا دقيقة من الوقت. عندنا نحن القتل في الحرم لا يكون أبدا أبدا، ولذلك صارت جريمة قتل الحجاج وغيرهم وشغل الخوارج وغيرهم، قتلهم في الحرم هذا لا يمكن أبدا، لا يسمح لأحد. الوحيد اللي سمح له به لساعة من النهار لفتحة تطير من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إذن هذا حكم خاص فيها لا قبل ولا بعد يكون صلى الله عليه وآله. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ. مشاهدينا الأعزاء في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم أنوار مكة والمدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.